يا طالعا من رحم كل رزية أعر الرزايا كل وجه كالح. ما الحب إلا أن يمرغك الهوى وتغادر الأطلال دون تبجح، وتحرض العشاق إنهم أخلصوا أن ينظموا بالسيف خير موشح. لا يصدق العشاق حتى يكتبوا بدمائهم عقد القران الرابح. يا دار عبلة كم ولدت عناترا ما بين منزوع اللسان ونابح. نظموا قصائدهم على بحر الخنا وتكفلوا تصنيع مدية ذابح، وبنوا بأشلاء الضحايا قلعة سكنوا بباذخ مجدها المتأرجح. شربوا نزيف جراحنا فتمايلوا سكرا بخمرة جرحنا المتقايح. عش في هواك مجددا قيم الهوى من لوعة الشاكي ونوح النائح، فاصدع بذبح الموت بالموت الذي يحيي بآي الصدع بعض ذبائح. إن لم يكن إلا دماؤك سلما فاصعد ويا لك من مغير سابح. لملم جراحك وانتظر شمس الصباح، درب المجاهد من مطاياه الجراح. لملم جراحك وانتظر شمس الصباح، درب المجاهد من مطاياه الجراح. لملم جراحك وامض واكتاب الخطى، لجهود أهنا بالعدا كن محبطا. لملم جراحك وامض واكتاب الخطى، لجهود أهنا بالعدا كن محبطا. صابرا ومصابرا ومرابطا، مصابرا ومصابرا ومرابطا. فمدافع التقوى لنا أمضى سلاح. لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم. وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح. تجاوزت آفاقهم أبطالنا، بمدافع التقوى مضت أرسالنا وتجاوزت آفاقهم أبطالنا. ما بالنا اليوم أخي، ما بالنا، اكتفينا بالصياح. لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم، لملم جراحك لملم. وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح، وانتظر شمس الصباح. آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه. لملم جراحك دربنا درب عسير، فأمامنا الجولان والقدس الأسير. لملم جراحك دربنا